أهواني مقتحمين. مقتاح يا ربي بالمصطفى بلي مقاصدنا وفي يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك حسنا لنا مددا يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين مولاي صلي وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا مصطفى بلي مقاصدنا وفي واسع الكرم يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك kan husna lana madada ya أبدا على خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك حسنا لنا مددا يا أرحم الراحمين يا أرحم الرحيمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا أرحم الراحمين.